الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، في هذه الدنيا متاعب ومصاعب وشدائد ومصائب، خطوب وكروب وهموم قد تنوعت وتعددت، وكل أصابه منها ما أصابه، فهذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجة وفقرا، وآخر همًا وقلقًا، وآخر حزنًا وفزعًا، وآخر ظلمًا وقهرًا، وآخر تهديدًا وترويعًا، وآخر تشريدًا وتجويعًا، وآخر تحريقًا وتقتيلًا، مصائب وشدائد، كروب وهموم تنوعت وتعددت، وكل أصابه منها ما أصابه. عزيز قد زل، غني قد افتقر، صحيح قد مرض، رجل يتبرم من زوجه وولده، وآخر يشتكي ويئن من سوء الجيرة، وآخر كسدت وبارت تجارته، وشاب يبحث عن وظيفة، يبحث عن عمل، وآخر عن زوجة، وطالب يشكو ويعاني كثرة الدروس وصعوبة الامتحانات، وما من بيت إلا فيه وفيه مما ذكرت وأكثر، والله ما من بيت إلا فيه وفيه مما ذكرت وأكثر. والمؤمن في ظل هذا، في هذه الحياة، في هذه الدنيا، إذا تعرض لشيء مما ذكر، أو إذا تعرض لما لا طاقة له به، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله في كل نائبة وفي كل شدة وفي كل محنة وفي كل بلية وفي كل مصيبة مهما كانت، لا ملجأ له إلا الله والله وحده. فالمؤمن ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله، يفر إلى الله. يتضرع إلى الله، يتضرع إلى الله ويستكين لله. إذا نزلت به نازلة يتضرع إلى الله ويستكين لله، وهذا هو الفارق بين المؤمن وغيره، هذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. يقول الله عز وجل: فأخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني في هذه الحياة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلو رجعوا رفع عنهم العذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني لو استكانوا ولو تضرعوا لكان أمرا آخر، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمل. كل هذه الآيات في غير المؤمنين، أما المؤمن عند النوازل وعند الشدائد لا ملجأ له إلا الله، ولا مفر له إلا إلى الله، يتضرع إلى ربه ويستكين إليه ويستعين به ويعتصم به ويدعوه ويلح عليه في الدعاء ويسأله مسألة المسكين ويدعوه دعاء المضطر أن يكشف ما به وأن يعافيه، وهو على يقين أن الله على كل شيء قدير وأنه يقول للشيء كن فيكون. هذا هو حال المؤمن. فيا من أعجزتكم حوائجكم، ويا من أعيتكم مطالبكم، لكم رب، لكم رب يجيب المضطر ويكشف الضر، لكم إله يجيب المضطر إذا دعاه. يا من أعجزتكم حوائجكم وأعيتكم مطالبكم، لكم رب، لكم إله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقدرته وقوته فوق الأسباب، وفرجه يأتي من حيث لا تحتسبون، فرجه يأتي من حيث لا تحتسبون، وأمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أتعجزه حاجتك؟ أتعجزه مشكلتك؟ أتعجزه مسألتك؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. انظروا إلى السماء، إلى السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ إلى السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ الجبال، من نصبها؟ الأرض، من سطحها؟ من بسطها؟ النبت في الصحراء، من أرباه؟ النخل، من شق نواه؟ الصخر، من فجر منه المياه؟ النهر، من أجراه؟ الجبل، من أرساه؟ النهر، من أجراه؟ النحل، من هداه؟ النحل، من هداه؟ الشهد، من حلاه؟ اللبن الحليب، من بين فرس ودم، من صفاه؟ من صفاه؟ من صفاه؟ الطبيب، من أرضاه وهو يعالج مرضاه؟ الطبيب، من أرضاه وهو يعالج مرضاه؟ والمريض، قد يؤس منه، من عافاه؟ والصحيح، من بالبلايا دهاه؟ والجنين في ظلمات ثلاث، من يرعاه؟ من يرعاه؟ من يرعاه؟ ذلكم الله، ذلكم الله ربكم. أتعجزه حوائجكم مهما بلغت ومهما كانت؟ أتعجزه مسائلكم؟ أتعجزه مشاكلكم؟ تعالى الله، ذلكم الله ربكم. الظالم، من يمهله؟ المظلوم، من ينصره؟ المكسور، من يجبره؟ المكسور، من يجبره؟ الجبار، من يقسمه؟ الضال، من يهديه؟ المريض، من يشفيه؟ الفقير، من يغنيه؟ الشديد من يؤويه، المبتلى من يعافيه. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. فمهما بلغ الكرب، مهما بلغ الكرب، مهما بلغت الشدة، مهما عظمت الكارثة وحارت العقول وبلغت القلوب الحناجر وتقطعت الحبال وبارت الحيل وانعدمت الأسباب وانتهى كل شيء، فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله. هذا هو المؤمن، لو تقطعت به الحيل وانعدمت معه الأسباب وانتهى كل شيء، لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، لأنه يعلم أن اليأس كفر وأن القنوط ضلال. قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فما دام لكم رب تلجؤون إليه، وما دام لكم إله تعتمدون عليه، فليست هناك معضلة، والله ليست هناك مشكلة، طالما أن لكم رب تلجؤون إليه، وطالما أن لكم إله تعتمدون عليه، فليست هناك معضلة. المعضلة والمشكلة والطامة الكبرى في من يلجأ إلى غيره، في من يلجأ إلى غيره، في من يعتمد على غيره، في من يستعين بغيره، في من يسأل غيره. وما أوتينا إلا من قبله، وما أصابنا ما أصابنا إلا بشؤمه. فما دام لكم رب تلجؤون إليه، وما دام لكم إله تعتمدون عليه، فالجأوا إليه وحده. أخلصوا في اللجئ إلى الله، واصدقوا في اللجئ إليه، الجأوا إليه وحده، واعتمدوا عليه وحده، واستعينوا به وحده، واسألوه وحده، ولا تتعلق قلوبكم بغيره. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حصر المسألة والاستعانة عليه وحده سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيا أصحاب الحوائج، بين يدي من تضعون حوائجكم؟ بين يدي من تضعون حوائجكم؟ بين يدي من لا يملك حاجته تضعون حوائجكم؟ بين يدي من لا يملك حاجته، من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ألا فلنكن دائما مع الله حالا ومقالا وفعالا. فلنكن دائما مع الله حالا ومقالا وفعالا، فلنكن دائما مع الله طاعة وذكرا وشكرا وإخباتا وإقبالا ودعاء وتضرعا خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، ثم نضع حوائجنا بين يديه. هكذا يكون، هكذا يفعل المؤمن، هكذا يفعل المؤمن، يكون مع الله دائما حالا ومقالا وفعالا وطاعة وذكرا وشكرا وإقبالا وإخباتا وتضرعا ودعاء خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، ثم يضع حاجته بين يدي ربه. نضع حوائجنا بين يديه ونسأله وحده. فإذا سأل البشر بشرا مثلهم فلنسأل الله، فإذا سأل البشر بشرا مثلهم فلنسأل الله، وإذا لجأ الناس إلى أناس مثلهم فلنلجأ إلى الله، وإذا انتظر الخلق عطاء خلق مثلهم فلننتظر عطاء الله جل في علاه القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له لو اجتمع الخلق جميعا على أن يمنعوا هذا لما استطاع وما يمسك فلا مرسل له من بعده لو اجتمع الخلق جميعا على أن يرسلوه لما استطاعوا إلى ذلك السبب حبات الماء النازلة من السماء حبات الماء النازلة من السماء لو اجتمع العالم بكل إمكانياته بكل قدراته بكل ما أوتي من علوم وتكنولوجيا وأجهزة حديثة على أن يمنع قطرة واحدة لما استطاعوا إلى ذلك سبيل لو أمسك الله السماء ومنع القطر لو اجتمع العالم بكل إمكانياته وبكل ما أوتي على أن ينزل قطرة واحدة من السماء لما استطاعوا إلى ذلك سبيل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فالجوا إليه وحده وادعوه وحده واستعينوا به وحده واعتصموا به وحده سألوه وحده يعطيكم يعافيكم ينجيكم يعطيكم يكفيكم يهديكم يا أصحاب الحوائج أين أنتم أين أنتم في الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يجيب من دعاه ويعطي من سأله هذه الساعة أين أنتم بحوائجكم بمشاكلكم أين أنتم في هذه الساعة لو أن مسؤولاً رئيس حي أو محافظ أو رئيس دولة أو ملك أو أمير أو حتى رجل له نفوذ وله كلمة مسموعة وله تأثير على المسؤولين وعدك أنه يحل لك مشكلتك ويقضي حاجتك لكن عليك موعد وعندك مقابلة الساعة 3 الفجر ماذا تفعل؟ والله لن تنام هذه الليلة لن تنام أبداً وتظل طوال الليل الثلث الأول والثلث الثاني تتهيأ وتستعد كيف تكون هذه المقابلة وماذا تقول إذا قال لك كذا تقول كذا وإذا أمرك بكذا تفعل وتنفذ على طول عشان الحاجة تتقضي والمصلحة تمشي والمشكلة تتحل اللي يقول لك عليه لازم تعمله وإذا قال لك اعمل كذا هعمل وإذا قال لي طول الليل يستعد ويتهيأ لهذه المقابلة اللي هي في ثلث الليل الأخير والله عز وجل مالك الملك يعدك إذا قمت في هذه الليلة وقلت يا رب إذا قمت في هذه الساعة وقلت يا رب يستجيب دعاءك ويعطيك سؤلك ويغفر ذنبك أين أنت؟ أين أنت يا عبد الله؟ والله هذا سوء أدب مع الله نحن ننام في ساعة الله عز وجل يناجينا فيها ويدعونا فيها أن ندعوه وأن نسأله وأن نتضرع إليه وأن نستغفره هذا سوء أدب قلة أدب وقلة حياء مع رب العز المؤمن اللي عنده حياء والله ده أنه طول الليل يستعد لهذه الساعة ماذا أقول لربي وماذا أطلب منه ماذا أدعوه فالله عز وجل أحق بهذا الاستعداد وهذا الاهتمام فلك حاجة وعندك مشكلة لك مسألة الله عز وجل وعدك والله عز وجل ليخلف له وعده أن يقضيها لك في ثلث الليل من الأخير عندك مشكلة هيحلها لك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الرب تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء حين يبقى الثلث الآخر من الليل يقول أنا الملك من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. أنت فين؟ أنت فين في الساعة هذه؟ أين أنت؟ والله ثم والله ثم والله ساعة لا ينام عنها إلا محروم، ولا يغفل فيها إلا محجوب مطرود عن جناب الله، لأن هناك من يغفل، من يلهو ويلعب ويعصي الله عز وجل في هذه الساعة، هذا محجوب مطرود عن جناب الله عز وجل. ساعة في آخر الليل من لجأ إلى الله فيها آواه وعصمه ونجاه وكشف ما به وكفاه وأصلح باله وهداه ووفقه وأيده وسدد خطاه. يا أصحاب الحوائج، لكم رب عظيم كريم رحيم حليم لطيف سميع قريب مجيب. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن تصرف بحوله ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. أهل ذكره هم أهل مجالسته، وأهل طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم، ليرجعوا إليه، ليعودوا إليه، يبتليهم بالمصائب ليلجأوا إليه، ليستعينوا به، ليستغيثوا به، يبتليهم بالمصائب ليقولوا يا رب، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. ذلكم الله ربكم. سمع نداء يونس في الظلمات واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا، وأزال الكرب عن أيوب وألان الحديد لداود، وسخر الريح لسليمان وفلق البحر لموسى وشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا صنيعه بمن سار على دربهم واقتفى أثرهم، هذا صنيعه بمن لجأ إليه كما لجأ، ودعاه كما دعوا، من لجأ إليه كما لجأ ودعاه كما دعوا أجابه كما أجابهم، ونجاه كما نجاهم، وأعطاه كما أعطاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه إذا اشتد عليه أمر، إذا صعب عليه أمر، أو إذا أصابه كرب أو هم أو غم، كان يلجأ إلى الله عز وجل. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن نلجأ إلى الله عز وجل عند الكرب وعند الشدة وعند الضيق وعند الهم والغم. فروى أبو داود بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وأخرج أحمد رحمه الله بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وأخرج أحمد بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فأين أنت يا عبد الله من هذه الدعوات، دعوات المكروب؟ أنت في كرب، والكل في كرب، ويعلم الله هذه الكروبات وهذه المحن التي نعاني منها ليل نهار، فأين أنت من هذه الدعوات؟ تعلم هذه الدعوات وقم بها، قم بها في الثلث الأخير بين يدي الله عز وجل، واسأله مسألة المسكين، وادعوه دعاء المضطر، وتبرأ من كل حول وقوة، تبرأ من حول نفسك ومن قوة نفسك، وتبرأ من حول الخلق وقوة الخلق، والجأ إلى حول الله وقوته، سترى من الفرج ومن الرحمات ومن البركات ومن النفحات ما تعجب له. اللهم إنا نتبرأ من كل حول وقوة ونلتجئ إلى حولك وقوته. اللهم إنا نتبرأ من كل حول وقوة ونلتجئ إلى حولك قوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم إنا نتبرأ من كل حول وقوة ونلتجئ إلى حولك وقوتك، فأعنا ولا تعن علينا، فأعنا ولا تعن علينا، فأعنا ولا تعن علينا، اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، اللهم هذه حوائجنا بين يدي لا قاضي لها إلا أنت، اللهم هذه حوائجنا بين يدي لا قاضي لها إلا أنت، لا قاضي لها إلا أنت، اللهم هذه حوائجنا بين يدي، اللهم هذه الحوائج الكثيرة من لها غيرك يا الله، من لها غيرك يا الله، ليس لها إلا أنت يا رب العالمين، هذه الحوائج الكثيرة ليس لها إلا أنت يا رب العالمين، اشف مرضانا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، عاف مبتلانا، عاف مبتلانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، زوج أيمنا، ارزق عقيمنا، اقبل تائبنا، اقبل تائبنا، اقبل تائبنا، اللهم ارحم تضرعنا، اللهم ارحم تضرعنا، اللهم ارحم قيامنا بين يديك، اللهم إنا ندعوك دعاء المسكين، اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونتضرع إليك وندعوك دعاء المضطر، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، اخض الدين على المدينين، اشف مرضانا مرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم رحماك رحماك رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انصر المرابطين في الأقصى، اللهم انصر المرابطين في فلسطين، اللهم امدهم بأمداد الملائكة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم ارمي معهم وسدد رميهم، اللهم ارمي معهم وسدد رميهم، اللهم امدهم بكل ما يحتاجون، اللهم لا تقطع عنهم مدد السماء، اللهم إن الخلق قد قطعوا عنهم المدد فلا تقطع عنهم مدد السماء، وأنت الجواد الكريم، اللهم لا تقطع عنهم مدد السماء، اللهم أمدهم بكل ما يحتاجون إليه، اللهم لا يضطرون إلى مخلوق، اللهم لا يضطرون إلى مخلوق، اللهم لا تحوجهم إلى أحد من الخلق، اللهم كلهم إليك يا رب العالمين، اللهم كلهم إليك يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، ألنا فيهم عجائب قدرتك، خذهم أخذ عزيز مقتدر، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، فارق جمعهم، وشتت شملهم، ومزق لحومهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم حرش بينهم، اللهم خالف بين وجوههم، وخالف بين قلوبهم، وخالف بين آرائهم، وخالف بين عقولهم، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة، اللهم اجعلهم لمن سكت عنهم عبرة، واجعلهم لمن أمدهم عبرة، واجعلهم لمن عاونهم عبرة، اللهم عليك بالظالمين، نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من فسقة الجن والإنس،